صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مهاجا وقمرا منيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم في السر والعلن، خافوه واتقوه، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والتوكل إخوة الإيمان هو ثقة القلب بالله سبحانه وتعالى، كما قال الجنيد البغدادي من كبار الصالحين والصوفية الصادقين: التوكل ليس هو العمل أو ترك العمل، إنما هو شيء في القلب، هو ثقة القلب بالله سبحانه وتعالى، لأنه خالق المنافع والمضار، هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فلا ينفع ولا يضر على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه ثقة بالله سبحانه وتعالى في القلب، هذا هو التوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. معناها هذه الطير تخرج يعني وليس عندها هموم يعني من أجل الرزق، والله يرزقها من حيث لا تحتسب. فالإنسان عليه بالتوكل، وهو كما قلنا ليس ترك العمل أو العمل، إنما هو عمل بالقلب، هو عمل قلبي، وهو ثقة قلب الله سبحانه وتعالى. Frères de foi, je recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah, Al-Ali, Al-Azim, d'accomplir le devoir et d'éviter les interdits, d'apprendre la religion et de pratiquer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. C'est-à-dire: quiconque fait preuve de piété à l'égard d'Allah, Allah lui facilite, lui accorde la subsistance d'où il ne s'attend pas. Et celui qui se fie à Allah, Allah lui suffit. Il dit aussi: c'est-à-dire que les croyants se fient à Allah. Donc se fier à Allah, comme il a dit Junayd al-Baghdadi, le grand soufi véridique, le grand vertueux, il a dit: ce n'est pas faire les causes ou ne pas faire les causes. C'est quelque chose qui est dans le cœur. C'est avoir confiance en Dieu dans le cœur. C'est lui qui facilite les choses, c'est lui qui préserve de la nuisance. Nul ne profite ni ne nuit dans la réalité, si ce n'est Allah, car c'est lui qui crée le profit, la nuisance. Donc ce n'est pas agir ou ne pas agir. La tawakkul se fie à Dieu, mais c'est avoir la confiance dans le cœur en Dieu. وهذا ثقة القلب بالله هي التي هي التوكل يجعل الإنسان أنه يقف عند حدود الله ولا يلجأ للحرام. هذا فائدته أنه يكتسب إذا أراد أن يكتسب يأخذ الطريق الحلال يأخذ الطريق الحلال. هذا فائدة التوكل، لأن التوكل ليس هي العمل أو ترك العمل، إنما ثقة القلب بالله سبحانه وتعالى، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام حثنا في الأحاديث على الاكتساب. الاكتساب يعني هذا شيء ممدوح في الشريعة، الاكتساب بالطريق الحلال، الاعتماد على النفس، يعني حتى يكتسب المال. النبي فعل هذا والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني باشروا الأسباب، وكبار الصحابة كانوا يشتغلون كذلك بالتجارة، مثل سيدنا عثمان، أبو بكر وغيرهم كانوا يشتغلون بالبيع والشراء. إذن قلنا التوكل هو ثقة القلب بالله، فائدته أنك تبتعد عن الحرام. مثال يعني إنسان يبحث عن شغل، إذا وجد فيه حرام يتركه، لأنه ثقته بالله سبحانه وتعالى وليس بالكسب، اعتماده ليس على كسبه إنما على الله تعالى، وهذا سبب. فيقول في نفسه الله هو الرزاق، أنا أبحث واصل البحث حتى أجد يعني شغل حلال. أما الذي لا يتوكل فيبقى في الحرام والشيطان يعيده. الله قال، الله تعالى قال الشيطان يعيدكم فقط. تجده مثلا يبيع الخمر، والشيطان يقول له ونفسه التي أمر بالسوء تحدثه أنك إن لم تبع فيقل المال والربح، وربما لا تربح شيء، وغير ذلك من وسوسة النفس أو الشيطان. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن التوكل هو ثقة القلب بالله تعالى، ليس العمل ولا ترك العمل، مع أن الشرع حثنا على اكتساب الحلال، والرسول عليه الصلاة والسلام بينا في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى. ما معناها؟ معناها الأحسن الرفعة في العطاء وليس في الأخذ. ليس معناها الذي يعطي بالضرورة يكون عند الله أفضل من الذي يأخذ، لا، هذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، على حسب التقوى الفضل عند الله تعالى. إنما هذا معناه الرفعة هو في الإعطاء وليس في الأخذ. وفي حديث كذلك معناه النبي، معنى الحديث أنه لو أن أحدكم يذهب إلى الجبل فيجمع الحطب ويبيعه خير من يعني يطلب الناس المال. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، معناها حثنا في الاكتساب الحلال ولو أن يبيع الحطب. إذن فبينا أنه التوكل هو ثقة القلب بالله، فيجعلك لا تلجأ للحرام، تكتفي بالقليل من الرزق من الحلال. والشرع حثنا عن كسب الحلال، ولزيادة توضيح الرسول عليه الصلاة والسلام مرة سأله الصحابي قال أعقل ناقتي أو أتوكل، أعقل ناقة أم أتوكل؟ قال اعقلها وتوكل، معناها أخذ الأسباب لا ينافي التوكل، لأن التوكل هو ليس العمل أو ترك العمل، إنما هو ثقة القلب بالله سبحانه وتعالى مع ما قدر له من الأسباب، لأن الأسباب هي بتقدير الله، لأنه كل لحظة بخلق الله، والله خلقكم وما تعملون، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني فكرك ونيتك وحركتك كلها بخلق الله تعالى، والعباد لا يخلقون شيئا، لا نياتهم ولا أعمالهم، والله خلقكم وما تعملون. Donc ainsi, on a dit, tawakkul, c'est le fait de se fier à Dieu. Ce n'est pas le fait agir ou ne pas agir. Ça ne rentre pas dans ça. C'est un acte du cœur. Et le profit de cela, c'est que tu vas t'arrêter face au haram. S'il y a quelque chose de haram, par exemple, concrètement, quelqu'un il cherche donc, à acquérir de l'argent, il trouve une voie haram, il s'arrête, il dit comme en intérieurement, il se dit, moi, comme je me fie à Dieu, c'est que des causes, je cherche. On vient chercher pour trouver quelque chose de licite. Mais celui qui ne suit pas Dieu, il s'arrête dans le haram, il va vendre des choses illicites, et shaitan, et le mauvais penchant de l'âme, lui suggère que c'est comme ça qu'il va gagner plus, sinon il va être pauvre, comme c'est dit dans le Coran, le shaitan lui arrive de faqa. Il le menace de la pauvreté, etc., etc. Parce qu'il ne suit pas Dieu. Donc ce n'est pas agir ou ne pas agir, mais c'est quelque chose dans le cœur. Et par ailleurs, la religion incite à acquérir l'argent de ses propres moyens. Ainsi, il y a plusieurs hadiths qui montrent cela. Et les prophètes eux-mêmes, ils ont fait des travaux pour acquérir de l'argent. Et les grands compagnons, il y a beaucoup de commerce. Et même le prophète, il dit dans le sens du hadith que l'un de vous, il voit une montagne, il ramasse du bois, il va le vendre, c'est mieux que de demander mendier les gens. Donc, et dans le hadith, il dit il y a de l'ulia, khayr min as-sufla, donc qui veut dire c'est mieux le fait de donner que de prendre. Le hadith ne veut pas dire que celui qui donne est forcément mieux que celui qui prend, parce que là c'est selon la piété, bien sûr, le degré, selon l'obéissance à Dieu. Mais ici ça veut dire inciter à le fait de donner et l'élévation dans le fait de donner que de prendre. Et c'est ce qu'on enseigne même à l'enfant. الرفعة أنه إعطاء الفضل في الإعطاء يعني ليس في الأخذ يعني في أمور المال. Donc ainsi le fait que je suis fier à Dieu c'est quelque chose d'important pour ne pas tomber dans le haram et bien sûr comme le verset on l'a cité qui signifie quiconque fait preuve de piété à l'égard de Allah, Allah lui facilite et accorde la subsistance, nous ne s'attendons pas. إذن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن التوكل على الله أمر مهم، لأنه يعني بعض الناس يلجؤون للحرام يتركون التوكل، بعضهم يقعون في الكفر، بعض من المال يفعل الكفر، يبيع دينه لعرض من الدنيا قليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من إعانة الناس على فعل الكفر أو نحو ذلك بمجرد المال. Donc parce que si on ne suit pas Dieu, il y en a étant dans le haram, et encore pire, il y en a, comme il a dit le prophète, ils vendent leur religion en aidant à la mécréance ou autre, donc pour l'argent, et là, étant dans la mécréance, qui est le plus grave des péchés, ils perdent toutes les hasanat. Et ce qu'il y a, les hasanat. Et ça, c'est le cas de tel que le tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, c'est à cause du fait de délaisser, le fait de se fier à Dieu subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الموجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان. والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. تعلموا علم الدين وطبقوا ما تعلمتم، فالطريق علم وعمل، هكذا النجاة علم وعمل. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi que moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah, l'Ali al-Azim. Apprenez la religion et pratiquez, car la voie de sauvegarde c'est apprendre et pratiquer. Il n'y a pas une autre voie de sauvegarde que si ce n'est d'apprendre la loi de Dieu et de pratiquer.